بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حكم صيد الحرم. الحرم هو هذا المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، له بداية ونهاية معروفة. وقد ذكرت لكم سابقا أنه قد وضع عند بداية حد الحرم ما يشبه البوابة الكبيرة، مكتوب عليها بالخط العريض بداية حد الحرم، وفي الجهة العكسية مكتوب نهاية حد الحرم. ومعروفة لكل من زار مكة، هذه حددها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البقعة المكانية إذا دخلها الإنسان فإنه يترتب على ذلك أحكام، طيب، أحكام فقهية أو أحكام سلوكية. الأحكام الفقهية سنتكلم عنها إن شاء الله في هذا الفصل. الأحكام السلوكية يعني ممكن نقول يعني سلوكية أو أخلاقية. من ذلك مثلا أن الحسنات في هذا المكان مضاعفة، الحسنة التي تفعلها داخل حدود الحرم أكثر أجرا وتضاعف أكثر مما لو فعلتها خارج حدود الحرم. كذلك بالنسبة للسيئات، السيئات داخل الحرم مضاعفة، أما خارج الحرم ليس كذلك. ومضاعفة السيئات تكون من حيث الكيفية وليس من حيث الكمية. الكمية لا تضاعف لأن هذا ينافي العدل. الكمية لا تضاعف، فالسيئة إذا عملها الإنسان داخل حدود الحرم تكتب له واحدة، لا تكتب له ثنتين مثلا أو عشرا، وإنما تكتب واحدة. لكن هذه الواحدة تكون إيش؟ تكون سيئة عظيمة. يعني هذا معنى أن لما يقول العلماء أن السيئة داخل حدود الحرم مضاعفة من حيث الكيفية لا من حيث الكمية. أما الأحكام الفقهية المترتبة على دخولك لحدود هذا الحرم الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم سنتناولها إن شاء الله في هذا الفصل. إذن فرق بين الحرم وبين المحرم. صيد المحرم، وهو المحرم هو الإنسان الشخص الذي دخل في الإحرام، وقلنا لكم الإحرام هو الدخول في النسك. فإذا دخل الإنسان في النسك، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذا درسناه تقدم، وإذا قتله فعليه الجزاء، وقد تقدم. الآن نحن نتكلم، لا، إذا دخلت الحرم تحرم عليك مجموعة من الأمور من ضمنها الصيد. طيب، حتى ولو كنت غير محرم؟ نعم، حتى ولو كنت غير محرم. ماذا يسمى غير المحرم عند الفقهاء؟ يسمى الحلال. الشخص غير المحرم يسمى عند الفقهاء بالحلال، يقال هذا شخص حلال يعني غير محرم، وهذا شخص محرم يعني دخل في الإحرام. يقول المصنف: وحرم مسألة، وحرم على المحرم والحلال، يعني لا فرق، صيد حرم مكة إجماعا. إذا دخلت حدود حرم مكة يحرم عليك أن تصيد الصيد بالإجماع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. هذا متى؟ هذا يوم الغزو، يوم فتح مكة، أحل النبي صلى الله عليه وسلم أن أحلت له هذه البقعة ساعة من نهار، يعني فترة زمنية قصيرة. طيب، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر، وهو نوع من النبات، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. يعني العباس طلب استثناء، قال: يا رسول الله، أنت قلت لا يعضد شجرها، فنريد أن تستثني الإذخر لأننا نريد أن نستعمله لشؤوننا. فنسلم استثنى له الإذخر، رواه الشيخان. طيب، ما حكم من صاد داخل حدود الحرم؟ قال: وحكمه، يعني صيد حرم مكة، كحكم صيد الإحرام. نفس الأحكام التي قلناها بالنسبة للإنسان الذي صاد وهو محرم، نفس الأحكام تنطبق على الإنسان الذي صاد داخل حدود الحرم حتى ولو كان غير محرم، واضح؟ ففيه الجزاء كما قال تعالى: فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. لأن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاة، يعني الصحابة حكموا على الإنسان الذي يصيد حمامة الحرم، طيب، أنه فيه شاة، يعني جزاؤه شاة تذبح وتوزع على فقراء المسلمين. رواها عبد الرزاق. مسألة, وبالمناسبة يعني حمام الحرم يعني فيه أشعار وفيه كتب خاصة, رسائل خاصة تتكلم فقط عن حمام الحرم. مسألة, وحرم, إذن الأمر الأول حرام الصيد ومن صاده عليه الجزاء. اثنين, وحرم قطع شجره أي شجر الحرم. لماذا؟ للحديث السابق ولا يعضد شجرها. الثالث, وحرم أيضا قطع حشيشه حتى الشوك ولو ضر, حتى لو كان ضارا يترك. والسواك ونحوه والورق لحديث ابن عباس السابق لا يختلى خلاها إلا ثمانية أمور يجوز قطعها. استثناء, واحد, اليابس من شجر وحشيش وورق ونحوها لأنه بمنزلة الميت فلا حكم له. ثاني, والإذخر. لماذا؟ لأن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم طلب الاستثناء والنبي صلى الله عليه وسلم استثنى له بالإجماع. ما هو الإذخر؟ هو نبات يستعمل في البيوت والقبور. لما قال في الحديث فإنه لقينهم وبيوتهم, البيوت واضح, قينهم يعني للقبور, كانوا يستعملونه للقبور والحدادة. طيب, يقول النووي رحمه الله معلقا على الحديث السابق فإنه لقينهم, القين بفتح القاف, والقين هو الحداد والصائغ, ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار, ويحتاج إليه في القبور, ويحتاج إليه في القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين النبات, ويحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل فوق الخشب. إذن يعني ابن عباس رضي الله عنه حين طلب استثناء الإذخر لأنه يستعمل لهذه الأمور, يحتاجه الحداد والصاغ, ويحتاج إليه أيضا في القبور, ويحتاج إليه أيضا في سقوف البيوت. طيب, هذا نص الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم. طيب, ثم يقول المصنف رحمه الله والكمأة والفقع, هذا أيضا مستثنى يجوز قطعه لأنهما لا أصل لهما, فليس بشجر ولا حشيش. يعني الفقع كما هو معلوم ليس له أصل, يعني ليس له جذوع في الأرض, فلذلك يجوز أن يؤخذ. الرابع, والثمرة, لأنها تستخلف يعني يأتي خلف لها. الخامس, وما زرعه آدمي, أي شيء يزرعه الآدمي فإنه يجوز أن يقطع. وما زرعه آدمي من بقل ورياحين وزروع حتى من الشجر الذي غرس من غير شجر الحرم فيباح أخذه والانتفاع به, لأن الأصل الحل, والنهي إنما ورد عن شجر الحرم وهو ما أضيف إليه لا يملكه أحد. هذا هو النهي, يعني ما هو الشجر الذي ممنوع علينا أن نقلعه أو أن نزيله؟ قال لك شجر الحرم هو ما أضيف إليه لا يملكه أحد, ليس ملكا لأحد. وأما هذا الشجر الذي زرعه الآدمي هذا يضاف إلى مالكه فيقال هذا شجر فلان, لا يقال شجر الحرم, يقال هذا شجر زيد, هذا شجر عبيد, فلذلك يجوز له أن يقلعه أو أن يقطعه. فلا يعمه الخبر, يعني الخبر الذي ورد معنا قبل قليل عندما قال لا يعتضد إيش شجرها, شجر من؟ شجر الحرم. وهذا الشجر شجر الحرم ولا شجر زيد؟ شجر زيد, فذلك الحديث لا يشمله. واضح؟ الحديث لا يشمله, هذا معنى قوله لا يعمه الخبر. السادس, ويباح رعي حشيشه أي الحرم, لقول ابن عباس رضي الله عنهما أقبلت راكبا على حمار أتان, الأتان هي أنثى الحمار, ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار, فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع, وأرسلت الأتان ترتع. إذن يباح أن ترعى الدواب في حشيش الحرم. وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد, رواه الشيخان. يعني لو كان الذي فعله ابن عباس حراما أو خطأ لا أنكر عليه الصحابة ذلك وقالوا له لا ترسل حماءتانك لترعى ولتأكل, وإنما سكتوا, فإذا سكتوا دل ذلك على الجواز. السابع, وانتفاع بما زال بغير فعل آدمي, شيء مما تقدم زال بدون تدخل آدمي, زال بنفسه فيجوز لك أن تنتفع به. فيجوز الانتفاع به بغير خلاف، لأن الخبر في القطع لا في الانتفاع بالمقطوع. يعني نحن قلنا يحرم قطع شجر الحرم، تمام، يحرم على الإنسان أن يقطعه، لكن ماذا لو قطع هذا الشجر بغير فعل آدمي، ليس منا نحن، قطع بطريقة ما، طيب، فجئت أنت وجدت هذا الشجر مقطوعا مرميا، هل يجوز لك أن تنتفع به؟ نعم، لأن النهي ورد عن القطع ولم يرد عن الانتفاع، فهذا الشجر قد قطع ولست أنا الذي قطعته، فلا بأس ولا مانع من أن أنتفع به بعد أن أصبح مقطوعا. فأما ما قطعه لآدمي مما يحرم قطعه فيحرم الانتفاع به مطلقا. يعني مثلا أنت رأيت إنسانا قطع شجر الحرم، تمام، جاء فقلنا حرام أن تقطع شجر الحرم، جاء هو وقطعه، تمام، بعد أن قطعه قلت أنت أنا أريد أن أنتفع بهذا الشجر المقطوع، من الذي قطعه؟ قطعه هذا الآدمي بتعمد، فحينئذ نقول يحرم الانتفاع به مطلقا، لأنه ممنوع من إتلافه، كالصيد يذبحه المحرم يحرم عليه وعلى غيره، كما أن الصيد إذا صاده المحرم فإنه يحرم عليه أن ينتفع به، نعم، يحرم عليه أن ينتفع به ويحرم على غيره أيضا. فكذلك هذا الشجر كان يحرم على هذا الإنسان أن يقطعه، طيب هو قطعه، فلا يحل لهذا القاطع أن ينتفع به، ولا يحل لك أنت أيها المشاهد لهذا الحدث أن تنتفع به. الثامن، أو انكسر من شجر الحرم بغير فعل آدمي، نفس الفكرة، ولو لم يبن، يعني لم ينفصل لتلفه، فصار كالظفر المنكسرة. فرع، وتضمن الشجرة الصغيرة عرفا إذا قطعت أو كسرت. طيب إنسان قطع أو كسر شجر الحرم، قلنا حرام صح، طيب ماذا عليه إذا فعل ذلك؟ قال عليه الضمان. كيف يضمن هذا؟ قال يضمنه بشاه، يضمنه بشاه. هذا متى؟ إذا قطع شجرة صغيرة. طيب كيف أعرف أنها صغيرة أو كبيرة؟ قال لك عرفا، يعني العرف هو الذي يحدد هذه صغيرة أو كبيرة، تمام؟ طيب، فإذا كانت الشجرة فوق الصغيرة، يعني متوسطة أو كبيرة، كيف تضمن؟ قال وتضمن ما فوقها وهي المتوسطة والكبيرة ببقرة، هكذا تضمن بالبقرة، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الدوحة بقرة، يعني إذا قطع الإنسان دوحة ففيه بقرة، وإذا قطع الجزلة ففيه شاة. إذن الصغيرة جزاؤها أو كفارتها شاه، والوسط والكبيرة تضمن بإيش؟ ببقرة. لم نقف عليه مسندا، وورده ابن قدامة في المغني. وعلي بن الزبير أنه لما بنى دوره بقعي قيعان قطع شجرا كانت في دوره، ووداه، يعني ضمنه ووداه كل دوحة ببقرة، يعني دفع مقابل كل دوحة قطعها بقرة. فهذا صحابي، ابن صحابي، فعل هذا الصنيع واحتج به الحنابلة. ما هي الدوحة؟ الدوحة هي الشجرة العظيمة، الشجرة العظيمة، ومنها العاصمة الآن عندنا. والجزلة، الجزلة هي الصغيرة. ويخير بين ذلك أي الشاة والبقرة فيذبحها ويفرقها لمساكين الحرم، وبين تقويمه أي المذكور من شاة أو بقرة بدراهم، ويفعل بقيمته كجزاء صيد على ما سبق. فرع، ويضمن حشيش وورق بقيمته. طيب إنسان قطع حشيشا أو قطع ورقا، كيف يضمن؟ قالوا يضمن قيمته، يقوم، لأنه متقوم، فيقوم ويدفع قيمته، ويفعل بقيمته كما سبق، يعني يفرق على من؟ على مساكين الحرم. مسألة، حكم إخراج التراب، تراب الحرم، حكم إخراج تراب الحرم إلى خارج الحرم، ما حكمه؟ قال وكره إخراج تراب الحرم، مكروه، ليس حراما، مكروه. ويكره أيضا إخراج حجارته، يعني تأخذ حجارة الحرم وتنقلها إلى خارج حدود الحرم، أو تأخذ التراب وتنقله إلى خارج الحرم، يعني تنقله إلى الحل، ما حكمه؟ جائز مع الكراهة، لما ورد عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كرها أن ينقل من تراب الحرم إلى الحل، أو يدخل تراب الحل إلى الحرم، يعني حتى العكس مكروه، يعني أنك تنقل ترابا من أرض الحل إلى أرض الحرم هذا أيضا مكروه. رواه الفاكهي في أخبار مكة، هذا كتاب معروف يعني وعمدة فيما يتعلق بمكة وأحكامها وتاريخها ونحو ذلك للفاكهي. ولا يكره إخراج ماء زمزم لما ورد عن عطاء. طيب إنسان يريد أن ينقل ماء زمزم من الحرم إلى خارج الحرم، فيه شيء جائز بلا كراهة. لما ورد عن عطاء قال في ماء زمزم يخرج به من الحرم، فقال انتقل كعب بثنتي عشرة راوية إلى الشام يستقون بها، يعني فعله من؟ فعله كعب. والأثر رواه ابن أبي شيبة واحتج به أحمد. مسألة، وتستحب المجاورة بمكة، يستحب للإنسان أن يجاور بمكة، وفعله كثير من العلماء، ومن ذلك لقب الزمخشري واسمه محمود لقب بجار الله، بجار الله، وهو صاحب الكشاف يسمى بجار الله لأنه كان مجاورا في مكة وألف الكشاف في مكة. فرع، وهي أي مكة أفضل من المدينة، مكة أفضل من المدينة، لحديث عبد الله بن عدي بن الحمراء. قد يقول قائل طيب لماذا ينبه المصنف على هذا؟ هل يعقل أنه يوجد أحد يقول إن المدينة مثلا أفضل من مكة؟ ابحثوها. أنا أذكر أن فيها كلام يعني قرأت قديما يعني لا أتذكر الآن، لكن ابحثوها، يعني أن أذكر أن الإمام مالكا كان يفضل المدينة على مكة. طيب فالمسألة يعني فيها بحث، فيها كلام، لا تستغربوا من هذا. لحديث عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله واقف بالحزورة، هكذا أتمنى أن أكون قرأتها صحيحا، في سوق مكة: والله إنك لخير الأرض الله وأحب أرض الله إلي، والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه أحمد وصححه الحافظ ابن حجر. مسألة، وتضاعف الحسنة، هذا الذي ذكرته لكم في أول فصل. الحسنة تضاعف أين؟ تضاعف داخل مكة. لماذا؟ لأن هذا مكان فاضل، فالحسنات تضاعف في الأماكن الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة، كما أن الحسنة تضاعف في رمضان وفي عشر ذي الحجة لأنها أزمنة فاضلة، صح؟ كذلك تضاعف الحسنة داخل حدود الحرم المكي أو المدني فقط، ما عندنا إلا حرمان، حرم مكي وحرم مدني، ولا يوجد حرم ثالث، لا يوجد حرم ثالث. يعني قد يرد في بعض عبارات الناس أنهم يقولون عن القدس، نسأل الله عز وجل أن يحررها، يقولون مثلا ثالث الحرمين الشريفين، هذا شرعا لم يثبت، يعني غير صحيح. وتضاعف الحسنة كما، تضاعف كما في من حيث الكمية، يعني الحسنة من فضل الله عز وجل أن الحسنة في الأماكن الفاضلة تضاعف من حيث الكمية، ونرجو الله عز وجل أيضا أن تضاعف من حيث الكيفية يعني. طيب المهم أنها تضاعف من حيث الكمية. قالت وتضاعف الحسنة كما، يعني إذا الحسنة تفعلها أنت خارج الحرم تكتب لك واحدة، لكن داخل الحرم تكتب لك أكثر من واحدة، تضاعف، كمكة والمدينة وزمان فاضل كالأشهر الحرم، الأشهر الحرم ورمضان، هو ضبطها بفتحتين أنا أعرفه، الأشهر الحرم. طيب المهم الأشهر الحرم تضاعف فيها الحسنات، رمضان تضاعف فيه الحسنات، عشر ذي الحجة تضاعف فيه الحسنات، إذن أمكنة فاضلة أو زمان فاضل. بالنسبة للحسنات لا إشكال أنها تضاعف من حيث الكم، يعني من حيث العدد. أما السيئات فسيأتي الكلام عنها. بلا خلاف بين العلماء للحديث القدسي الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبه الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. رواه الشيخان. طيب السيئة تضاعف ولا لا؟ قال نعم، وتضاعف السيئة بمكان وزمان فاضل. مكان فاضل مثل إيش يا أخوان؟ مثل مكة ومثل المدينة، ليس كل مكة، الحرم المكي والحرم المدني، ليس كل مكة، لأن ليس كل مكة حرما. ولذلك جاء عن بعض الصحابة أنه كان يخاف من أن يسكن داخل حدود الحرم، كان ينتقل ويخرج عمدا خارج حدود الحرم من ورعه، يخاف أنه يأثم أنه يفعل ذنبا داخل حدود الحرم فتضاعف. فلذلك كان بعض السلف يتحرج من من من السكنة داخل حدود الحرم. المهم إذن وتضاعف السيئة بمكان وزمان فاضل، مكان فاضل مثل الحرم المكي والمدني، زمان فاضل مثل رمضان، لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني من أراد أن يفعل ذنبا فيه أي في الحرم فما جزاؤه؟ قال نذيقه من عذاب أليم. استدل السلف بهذه الآية على أن السيئة داخل الحرم مضاعفة، لأن الله عز وجل رتب العقوبة على مجرد الإرادة، قال ومن يرد ولم يقل ومن يفعل، مجرد الإرادة هذا ذنب. قال لذلك قال ابن مسعود، انظروا ماذا يقول، يقول لو أن رجلا هم، مجرد هم، هو ما فعل السيئة، هم فيه بإلحاد، أي هم أن يفعل السيئة في الحرم، وهو أين؟ هو ليس في الحرم، هو بعدن، بعدن أبين، طيب في يعني هو إن هو في اليمن، وقرر أو هم أن يفعل السيئة في الحرم، وهو أين؟ وهو خارج الحرم في عدن. قال ابن مسعود لأذاقه الله عذابا أليما، رواه أحمد. واضح؟ يعني لأنه مجرد هم بأن يفعل هذا الشيء داخل الحرم، حتى ولو لم يفعلها، حتى ولو كان خارج حدود الحرم، هذا شيء يعني لعله يكون من خصائص الحرم، طبعا إلا إذا تاب الله عليه. قال واختار ابن القيم أن مضاعفة السيئات تكون في الكيفية، يعني حجم هذا الذنب حين يقع داخل الحرم أشد مما لو وقع خارج حدود الحرم، لكن العدد لا يضاعف، تكتب لك سيئة واحدة، لكن هذه السيئة الواحدة في الميزان ميزانها يعني وزنها أشد وأعظم جرما مما لو فعلته خارج الحرم، لكن تكتب لك كم؟ تكتب لك واحدة. قال ابن القيم واختار ابن القيم أن مضاعفة السيئات تكون في الكيفية لا في الكمية، لقوله تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، يعني فعلت سيئة واحدة تكتب واحدة، فعلت سيئتين تكتب سيئتين، العدد لا يضاعف، ولكن سيئة كبيرة جزاؤها مثلها وصغيرة جزاؤها مثلها. مسألة وحرم صيد حرم وحرم صيد حرم المدينة. الآن انتقل إلى أحكام المدينة المنورة، ما سبق كان التركيز على مكة، الآن إنسان دخل إلى المدينة المنورة، وجرت عادة الناس أنهم حين يفرغون من الحج يذهبون إلى المدينة المنورة لأنه في سفرة واحدة يريد أن يزور المدينتين. ما حكم صيد حرم المدينة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن سلم قال إني أحرم ما بين لابتي المدينة، أن يقطع عظاها أو يقتل صيدها. العظا هي الشجرة، نوع من الشجر، ولابتي المدينة يعني الجبلين تقريبا، يعني معروفة إلى هذا الوقت. طيب مسألة وحرم قطع شجره أي شجر المدينة وحشيشه، لحديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم، المدينة حرم من كذا إلى كذا، يعني يحرم فيها أن تفعل أشياء معينة، هذا معنى الحرم. وكثير من الناس يستعمل كلمة حرم ولا يعرف معناها. الحرم الشرعي هو المكان الذي إذا دخلته حرم عليك أن تفعل أشياء معينة. طيب المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها. فرع يستثنى من تحريم شجر المدينة وحشيشه، واحد أخذ ما تدعو الحاجة إليه للعلف، فإنسان احتاج أن يأخذ من شجر المدينة لأجل علف دوابه يجوز، وأشار إليه بقوله لغير حاجة، لغير حاجة علف، إذا احتجت إلى أن تعلف بهائمك فلا بس، هذا مذهب الحنابلة واختاروا ابن تيمية. لحديث علي قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة، رواه أحمد. الثاني أخذ ما تدعو الحاجة إليه لرحل بعير وقتب، وهو رحل صغير على قدر السنام، هنا ضبطها بكسر السين. طيب ونحوهما كآلة الحرث وآلة الجذاذ. واختاره الشيخ لحديث كثير ابن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بقطع المسد والقائمتين والمتخذة عصا الدابة، رواه الطبراني. طيب، إنسان صاد حرما، صاد شيئا محرما في المدينة المنورة، هل عليه جزاء؟ قال: مسألة، ولا جزاء في صيد حرم المدينة. إذن هذا من الأشياء التي تختلف فيها مدينة عن مكة. من صاد داخل حدود مكة نقول حكمه كحكم صيد المحرم، فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم، أو كفارة طعام المساكين، أو عدل ذلك صيام ليذوق وبال أمرك ما تقدم. أما من صاد داخل حدود الحرم المدني قال ليس عليه جزاء، لا يعني لا يفتي بشيء ولا يدفع شيئا وليس عليه شيء معين، ليس عليه شيء معين يعني أقصد أنه ليس عليه جزاء، ولا في قطع شجرها وحشيشها. قال أحمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه حكموا فيه بجزاء. إذن هو جزاء ليس عليه، ولكن عليه التوبة والاستغفار ولا؟ نعم، عليه التوبة والاستغفار لأن هذا حرام. واضح؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حجة وعمرة، لأنه في الحقيقة يعني اشتقنا للحرام، واشتقنا لمكة، واشتقنا للمدينة، واشتقنا لتلك الأيام والليالي الجميلة يعني التي يقضيها الإنسان في جنبات هذا المكان المقدس. وكما قال ذاك الشاعر: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر. فسبحان الله، مكة لها مذاق يعني آخر، ويعني المشاعر التي يشعر بها الإنسان حين يدخل مكة أو حين يشاهد الحرم شيء سبحان الله يعني لا يعرفه إلا من ذاقه، كما قيل يعني لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم. هذا الباب، باب دخول مكة، في الحقيقة يعني سنقرأه قراءة، وإنما نعلق على بعض الأشياء البسيطة فقط. لماذا؟ هذا الفصل عبارة عن وصف للحج، يعني هذا الباب أشبه ما يكون بصفة الحج. ما هي صفة الحج؟ فنحن الآن سنمر برحلة مع الحاج، يعنونه الفقهاء يقولون باب دخول مكة، لأنه هو أول شيء يفعله الحاج أنه يبينون له من أين يدخل مكة. طيب، من أين يدخل بالتحديد؟ فلذلك يعني هذا الفصل يغلب عليه أننا سنقرأه قراءة، وستكون رحلة مع هذا الحاج منذ أن يدخل مكة وإلى أن يخرج من مكة ويذهب إلى المدينة لزيارة المدينة المنورة وزيارة المسجد النبوي وما يصحبه من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فلذلك يعني هذا الفصل يغلب عليه أننا نقرأه قراءة، وإذا كان هناك بعض التعليقات سأضيفها إن شاء الله. يقول المصنف: مسألة، من أين يدخل الإنسان مكة؟ طبعا هذه الأشياء الآن أصبح الناس يعني ما يدققون فيها، من أين يدخل، هو يدخل من أي مكان، لأن بعض هذه الأشياء اندثرت الآن، ما عاد الناس يستطيعون أن يحددوها، سترون الآن. يقول: يسن عند دخول مكة أن يدخلها نهارا. طيب، يعني أفضل من الليل، لما روى نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، رواه الشيخان. الثاني: دخول مكة من أعلاها من ثنية كداء، وكداء بفتح الكاف، وأنشدني بعض المشايخ الشناقطة أنه قال: إن الكداء والحجون انفتح لما أتاهما نبينا ضحى، وهو يشير بهذا إلى أن الحجون والكداء بفتحتين، يعني الكاف مفتوحة في كداء، والحجون أيضا الحاء في حجون مفتوحة، وفي نفس الوقت أشار إلى فتح مكة، وأشار أيضا لدخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني إلى مكة. فهو في بيت واحد جمع لك بين فائدة فقهية وفائدة تاريخية وفائدة لغوية. إن الكداء والحجون انفتح لما أتاهما نبينا ضحى، فقولهم فتح انفتح هذه تصلح لفتحة الإعراب وتصلح لفتح الفتح الذي هو فتح العسكري يعني. ودخول مكة من أعلاها من ثنية كداء وخروج من أسفلها من ثنية كداء. نعم، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، رواه البخاري مسلم. الثالث ودخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم في عقد قريش دخل مكة من هذا الباب الأعظم، رواه ابن خزيمة. طيب، باب بني شيبة هذا موجود الآن؟ قال ابن عثيمين وباب بني شيبة عفى عليه الدهر ولا يوجد له الآن، ولا يوجد له أثر الآن، انتهى كلامه. مسألة، فإذا رأى البيت ويعني حسبك بهذه المشاعر حين يرى الإنسان الكعبة لأول مرة، كلكم يعني أنتم ممن زار منكم مكة تذكروا هذه اللحظة التي رأيت فيها الكعبة أول مرة، كيف كانت يعني مشاعرك؟ شيء يعني سبحان الله يوصف. فإذا رأى البيت ماذا يفعل؟ قال رفع يديه، لقول ابن عباس ترفع الأيدي في سبع مواطن، إذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وفي جمع والعرفات، جمع يعني مزدلفة، والعرفات وعند الجمار، وعند الجمار، رواه ابن أبي شيبة وفيه ضعف. طيب، بعد أن يرفع يديه على المذهب ماذا يقول؟ قال وقال ما ورد. طيب ماذا ورد؟ قال ما رواه ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرف، وزد من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، رواه البيهقي وقال منقطع. واختار شيخ الإسلام تيمية يستحب الدعاء بذلك لمن رأى البيت قبل دخول المسجد الحرام، أما من لم يره إلا بعد دخول المسجد فلا يستحب له ذلك. طيب، الثاني ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول إذا رأى البيت اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، رواه البيهقي. الثالث أن يقول ما يستحب عند دخول سائر المساجد، يعني دعاء دخول المسجد معروف لديكم، يسمي ويقدم رجله اليمنى إلى آخر الدعاء المعروف. مسألة، ثم يطوف متمتع للعمرة ويطوف مفرد. المتمتع يطوف طواف العمرة، لأن قلت لكم المتمتع هو الذي يعتمر ثم بعد ذلك يتحلل ينتهي من العمرة ثم يدخل في الحج، صح؟ فبالنسبة للمتمتع يطوف طواف العمرة، وبالنسبة للمفرد والقارن يطوف طوافا يسمى عند الفقهاء بطواف القدوم. طواف القدوم هذا يشبه تحية المسجد، شفت الركعتين التي نصليها إذا دخلنا المسجد؟ يقول الفقهاء طواف القدوم هذا يقوم مقام أو يشبه تحية المسجد، يشبهه. فهذا الطواف يعني كأنك تحيي المكان، يسمى بإيش؟ طواف القدوم. طواف القدوم وهو الورود، وهو تحية الكعبة، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمره ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، رواه البخاري مسلم. مسألة، ويطبع. طيب، وسنعرف ما هو الاطباع. ويطبع في هذا الطواف، كيف يطبع؟ ما معنى الاطباع؟ قال بأن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن. طيب، معروفة هذه الهيئة لكم، حتى من لم يحج يستطيع أن يشاهد هذا من صانع الحجاج. طيب، يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، غير حامل شخص معذور بردائه، إلا إذا كان حامل شخص فهو معذور بردائه كمريض أو صغير، هذا لا يطبع لعذر في كل أسبوعه، أي في الأشواط السبعة كلها، يعني أن الاطباع يكون الأسبوع هنا ليس المقصود به أسبوع الأيام، طيب، وإنما المقصود به في الأشواط السبعة، يعني يستحب أن يطبع في الأشواط السبعة كلها باتفاق الأئمة، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت، طيب، الرمل نوع من الجري، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، هذا الاطباع، قد قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أحمد. ولا يسن الاطباع في غير طواف القدوم، لماذا؟ لم يرد. فإذا فرغ من الطواف أزال الطباع ولا يطبع في السعي، وكثير من الناس ينسى يبقى مطبعا إلى أن يسعى. لا، إذا ذهبت إلى المسعى تزيل الطباع. لماذا لم ينقل؟ قال أحمد: ما سمعنا فيه شيئا. مسألة: ويبتدئه أي الطواف من الحجر الأسود لفعله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، فيحاذيه أي الحجر أو يحاذي بعضه بكل بدنه، لأن ما لزم استقباله لزم بجميع البدن كالقبلة، ويستلمه أي الحجر الأسود، واستلامه على مراتب. ما معنى استلام الحجر الأسود؟ هذا على مراتب. الأول أن يمسحه بيده اليمنى، طيب هذا في الحج أشبه بمستحيل يعني، خصوصا قبل هذه الأزمة العالمية التي نحن فيها، أزمة كورونا. الآن الحج كان قبل أيام كما تعرفون، فيعني كان أشبه بالفارغ، فعدد الناس قليل جدا. فهذا ممكن أن الإنسان يمسح بيده اليمنى الحجر الأسود في الحج، أما في الأيام الحج الطبيعي فأشبه مستحيل، لما ورد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، رواه مسلم. ويقبله لقول عمر رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. هذا الأثر يا إخوان، هذا الحديث حديث عمر، يعني أطلب منكم أن تتأملوه جيدا. هذا يبين لكم يعني هذا خلاصة الإسلام، يعني أنا ما أريد أن أبالغ، لكن من فقه هذا الحديث حديث عمر يفهم فيه عزة الإسلام، ويفهم فيه التوحيد وقمع الشرك ونبذه، ويفهم فيه يعني مطلق العبادة لله والطاعة. تأملوا هذا الحديث جدا، يعني لما عمر يعني يقبل الحجر ويقول: إني أعلم أنك حجر، ونحن نعرف أن الكعبة حجر، وأن الصفا والمروة أحجار، هي جبال في النهاية، ولا تضر ولا تنفع. لكن لماذا نفعل هذا؟ قال: ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، رواه البخاري ومسلم. فلا وثنية في الإسلام، ولا ولا ولا ولا خرافات في الإسلام، ولكن المقصد أن الله عز وجل أمرنا بهذا لينظر من يطيع ومن يعصي، هو مجرد تعبد، وإلا نحن نعرف أن هذا الشيء لا تضر ولا تنفع. ونعم، ويسجد عليه أي يسجد على الحجر الأسود، وهذا أيضا صعب جدا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت، رواه الحاكم. وفعله ابن عباس، رواه عبد الرزاق وحسنه أحمد. فإن شق استلامه وتقبيله وهو العادة لم يزاحم، يعني لا تزاحم الناس لأجل أن تفعل هذا، لا تزاحمهم. لحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله فهلل وكبر، رواه أحمد. واستلمه أي الحجر الأسود بيده وقبلها، لما روى نافع قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه مسلم. فإن شق استلامه بيده فبشيء وقبله، يعني إذا ما استطعت أن تستلم الحجر بيدك فاستلمه بشيء عندك كعصا ونحو ذلك وقبله. استلمه أي استلمه بشيء كعصا وقبله، لقول أبي الطفيل رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن، يعني عصا معه، ويقبل المحجن، رواه مسلم. فإن شق استلامه بشيء ما استطاع أيضا هذا أشار إليه، وهذا الذي نفعله نحن غالبا للزحام الشديد، أشار إليه أن يشير إلى الحجر الأسود بيده أو بشيء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار، نعم، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر، رواه البخاري. ولا يقبله أي المشار به لعدم وروده. فرع: واستقبله أي الحجر إذا شرع في الطواف بوجهه إذا شق استلامه بيده، وقال ما ورد. ومنه علي بن عمر أنه كان إذا استلم الركن قال: بسم الله والله أكبر. وعلي بن عمر أنه كان إذا أراد أن يستلم الحجر قال: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستلمه، رواه الطبراني. فرع ثم يجعل البيت عن يساره لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك، وقال في حديث جابر لتأخذوا عني مناسككم. مسألة، ويرمل، ما هو الإرمال؟ هو إسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثب. إذن هو نوع من المشي. من الذي يرمل؟ الأفقي. من هو الأفقي؟ الأفقي هو المحرم من بعيد من مكة، يعني ليس من أهل مكة، فأهل مكة لا يرملون. طيب، في هذا الطواف فقط، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف في البيت ثم يمشي 4 ثم يصلي 2، رواه الشيخان. مسألة، فإذا فرغ من الطواف صلى 2 نفلا، إذا تركه لا شيء عليه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ثم يصلي 2، والوارد فعل مجرد فلا يدل على الوجوب. فرع، والأفضل كونهما أي الركعتين خلف المقام إذا استطعت، لكن الآن مع الزحام الشديد صعب جدا، أي مقام إبراهيم، وحيث ركعهما جاز، لكن لو أنك ركعت في أي مكان من الحرم جاز إجماعا، لأن عمر رضي الله عنه صلاهما بذي طوى، رواه عبد الرزاق. وتجزئ مكتوبة عنهما، لو أنت فرغت من الطواف ثم حضر وقت الصلاة المكتوبة، حضر وقت ظهر ولا عصر ولا مغرب، صليت المكتوبة، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفيك عن هاتين الركعتين بعد الطواف، واضح؟ خلاص، هذه تغني عنها الفريضة، تغني عن النافلة. كتحية المسجد، أليس أنت الآن إذا دخلت المسجد وأقيمت الصلاة، هل تصلي مع الجماعة أم تصلي ركعتين المسجد؟ الجواب، تصلي الفريضة مع الجماعة. طيب، وأين تحية المسجد؟ نقول تسقط عنك وتقوم الفريضة عنها. فهكذا هنا، إذا أنت فرغت من الطواف وأقيمت الصلاة فصليت الفريضة، هل يحتاج أن تصلي ركعتين خلف المقام؟ ما يحتاج. ويخرج للسعي من باب الصفا فيرقاه ندبا، يعني لا يجب عليك أن ترقى فوق، لكن يستحب، والواجب أن يستوعب ما بينهما بحيث يلصق عقبه بأصلهما، لقوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولا يشترط صعود الجبل، حتى يرى البيت، يعني استحب له أن يرتفع إلى درجة أن يرى البيت، فيستقبله ويكبر 3 ويقول ما ورد لحديث جابر وفيه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه ثم رأى البيت فاستقبل قبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده، نعم، لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3، يعني بين كل دعاء ودعاء تدعو، فهو من مواطن الاستجابة، تدعو بهذا الدعاء الأثر الوارد، ثم تدعو بما شئت هكذا، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3، ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى العلم الأول وهو العلم الأخضر المعلق، طيب، والآن وضعوا له علامة، حتى يبقى بينه وبين العلم المذكور 6 أذرع، فيسعى، واختار المجد، يعني المجد بن تيمية وهو جد بن تيمية، اختار أنه يسعى إذا وصل إلى العلم الأخضر، فيسعى ماشيا سعيا شديدا إلى العلم الآخر، لحديث حبيبة بنت أبي تجارة كذا رضي الله عنها، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره، من شدة السعي يدور به إزاره. طيب، من الذي يسعى، الرجل أم المرأة؟ الرجل، أم المرأة لا تسعى، وقد رأيت أنا أحيانا في المسعى أرى أحيانا بعض النساء تسعى، هذا خطأ. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله 7، لحديث جابر السابق وفيه، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. طيب، كيف يحسب؟ يعني الذهاب والإياب واحد أم الذهاب واحد والإياب واحد؟ فهمتم؟ قال ويحسب ذهابه سعيه، يعني واحد، ورجوعه سعيه. واضح؟ الذهاب واحد، الرجوع اثنين. لأن يعني يروى، والله أعلم عن صحته، يعني الله أعلم، لكن ذكروه عن بعض علماء الأندلس، وبعضهم ينسبه إلى ابن حزم. طيب، ولا أدري صراحة صحته، لكن هذا متداول، يعني ينسبونه إلى ابن حزم أنه كان يظن أن الذهاب والرجوع واحد، والواقع أن الذهاب واحد والرجوع اثنين. صح؟ فما سبب هذا؟ يقولون لأن ابن حزم لم يحج. طبعا ابن قيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ذكر أشياء من هذا القبيل، قد تكون هذه المسألة أو غيرها لا أتذكر الآن، أنا أعتمد على الذاكرة. أن ابن قيم رحمه الله كان يراجع شيخه ابن تيمية، كان يراجعه في مسائل نص عليها ابن حزم في كتابه المعروف حجة الوداع. ابن حزم عنده كتاب في مجلد اسمه حجة الوداع، يتكلم فيه عن مناسك الحج، تمام؟ ووقع في بعض الأخطاء الفقهية بسبب أن ابن حزم رحمه الله لم يحج. والإنسان إذا لم يحج مهما كان فقيها عظيما فإنه يعني تخفى عليه بعض الأمور. لذلك يقول الطوفي في شرحه على مختصر الروضة، قال إن صبيان مكة أعلم بمناسك الحج من بعض فقهاء الأمصار في هذا المعنى. صدق، صبيان مكة الذين يرون المناسك الحج ويحجون مع الناس كل سنة، هؤلاء تجدهم أعلم بالمناسك من بعض فقهاء الأمصار الذين لم يحجوا. لذلك إخواننا أقول لكم الآن، نحن قرأنا صفة الحج الآن وانتهينا من صفة الحج تقريبا، يعني انتهينا من العمرة، نحن ما زلنا داخل الحرم الكعبة، وبعد ذلك سنأتي على بقية صفة الحج، باقي مزدلفة وباقي عرفة وباقي الرمي وباقي أشياء كثيرة، لم ننتهي من الحج، لكن أقصد أننا انتهينا من العمرة. الذي أريد أن أقوله لكم، مهما قرأت كتاب الحج ومهما درسته ومهما حفظته عن ظهر قلب، إن شاء الله تحفظ كتب الحج كاملة على المذاهب الأربعة وتحفظ الأدلة كلها، إذا لم تحج فأنت يعني سيظل عندك خلل كبير جدا جدا جدا. وهذا ليس فقط في الحج يا أخوان، بل في كل شيء. الآن كتاب البيوع لماذا يصعب على الشباب كتاب البيوع في الفقه؟ لأنه لم يمارس التجارة فلا يعرف هذه الأشياء، أو لأن الفقهاء يتكلمون عن أشياء أو أنواع من المعاملات المالية انقرضت ما عادت موجودة. طيب، فكذلك الإنسان تقول له الوقوف بعرفة، هو ما يعرف عرفة ولا رآها، وحتى لو رآها في الفيديو أو في الأشياء ما يتصور هو يعني إيش المقصود بالضبط. غير يختلف تماما يا إخوان لما تعيش الحج واقعا، تقف مع الناس في عرفة ثم تدفع إلى مزدلفة ثم الرمي، أجواء أخرى مختلفة تماما، مهما رأيتها في الفيديوهات يختلف الأمر. ولذلك يذكرون عن بعض العلماء وينسب هذا إلى ابن تيمية والله أعلم بصحته، أنهم يقولون إنه غير كثيرا من فتاواه بعد أن حج، فكان يفتي قبل الحج بشيء وبعد أن حج غير رأيه في أشياء، لأنك تعيش الأمر وتعيش الواقع وتعرف المشقة التي يكابدها الحجاج، فقد تميل إلى الترخيص أو إلى التيسير. طيب، إذن يقول يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، فإن بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط. لو بدأت بالعكس هذا الشوط هذا تلغيه، لأنك بدأت من مكان الخطأ، لابد أن تفتتح من الصفا وتختتم بإيش؟ بالمروة. لكن لو أنك عكست وبدأت من عند المروة، طيب، لا تحسب هذا الشوط، ملغي. واضح لكم هذا؟ طيب، ثم قال فصل في صفة الحج والعمرة، أن سيدخل في تفاصيل أكثر تتعلق بالحج، وسيبدأ من يوم الثامن من ذي الحجة، ولكن نحن نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.